بعض الاخوه يسال عن يعني موقف الاسلام من ظهور التكنولوجيا والعلم الحديث ولم يكن في عهد رسول الله، فهل هذه بدعه وهي تخدم البشريه في مجالات الستة كالمواصلات والصناعات المختلفه الى اخره؟ سبق له في جواب الشيخ عبد الله رمان ان الامور العاديه ويلحق بها ما يكون من الصناعات كل هذا لا تعلق له بالبدع. البدع ما يكون في القربات والطاعات والعبادات، هذه محل البدع. اما ما يحدث الناس في امور الصناعه والمراكب والملابس وغير ذلك، هذه ليس لها دخل في البدع وليس من البدع في شيء. والاسلام يحث على العلم ويحث على ما ينفع الناس، كما قال ان الحلق على ما ينفع واستعن بالله. ولا شك ان استنباط البترول وايجاد الصناعات النافعه بما ينفع الناس في مراكبهم وفي مزارعهم وغير ذلك امر مطلوب، وهكذا ما ينفع الناس في اطعمتهم وفي غير ذلك كله مطلوب وليس من البدع، لكن لا بد ان يوزن في الميزان الشرعي. فما احدث الناس من شيء يخالف شرع الله يمنع، اما شيء لا يخالف شرع الله جاد صالح المراكب القضاء الكائن الرافعة للماء الكائن الزراعية حصادات غير ذلك، هذا كله طيب كله نافع. هكذا ما يتعلق بالملابس وما يتعلق بشيء الزارع ورش المزارع كل ما ينفع الناس لا بأس بشرط أن لا يكون محرم. الملابس إذا أحدث الناس ملابس من الحرير للرجال يمنع، لأن الحرير ممنوع للرجال. كذلك إذا أحدث الناس شيئا يخالف شرع الله في استعمالهم له منع من جهة استعمالهم له، لا من جهة أنه وحدث بل الحدث في الأمور العادية ليس له تعلق بالبدع. البدع في أمور الدين في أمور العبادات فقط.